بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا يا رب العالمين، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. درس اليوم أيها الإخوة أيضا من أهم الدروس التي تنظم الشريعة في سلك واحد وفي نظام واحد بعون الله عز وجل، وهو يتعلق بتارك المأمورات وفاعل المنهيات، وما حكمه بالضبط، وما مرتبته بالضبط، على وجه تنتظم به الشريعة كلها في نظام واحد لا يختلف. ونقول ونسأل الله التوفيق والمعونة أن مراتب الناس في المأمورات وفي المنهيات أربع مراتب: المعذور والعامد والمتعمد والمستحل أو الجاحد. هم يدورون بين المراتب الأربع هذه: المعذور والعامد والمتعمد والمستحل في النواهي والجاحد في المأمورات. المعذور يتضح إن شاء الله بمئات الأمثلة وعشرات الأمثلة تأتينا اليوم، والمستحل أيضا واضح، والجاحد هو الذي يحتاج إلى توضيح، هو الفرق بين العامد والمتعمد. العامد والمتعمد، ولذلك جعلنا عنوان هذا الدرس هو العامد والمتعمد. العامد والمتعمد بينهما فرق في اللغة وفي الشرع. فالعامد هو الذي عمد إلى الشيء وقصده، تقول العرب عمد فلان إلى هذا الشيء، أو صمد له أو قصده، عامد. والمتعمد أبلغ، لأن في اللغة الفاعل غير المتفعل. المتفعل هو الذي يستدعي الشيء ويحرص عليه ويطلبه أو يريده، أو متفعل فيها استدعاء. وصيغ الاستدعاء الشريعة إما استفعل أو تفعل. مثال ذلك: فلان يكبر في عيني، وفلان يتكبر يتفعل، وفلان يستكبر يستفعل. رب العالمين من أسمائه الكبير والمتكبر، وليس من أسمائه المستكبر جل وعلا. فإذن في فرق بين يكبر ويتكبر. مثلا عابد ومتعبد، هذا عمد إلى العبادة ويعملها، والآخر يستدعي متعبد. زاهد ومتزهد، فقيه ومتفقه، يعني يستدعي، هو يحرص ويستدعي. عالم ومتعلم، آكل ومتأكل، يتأكل أموال الناس، ومثل هذا كل تجد فيه فرق. والآن مع الأدلة والأمثلة يتضح الأمر. فإذا فيه فرق في الشريعة وفي اللغة، والمشكلة أن الجهل باللغة العربية يورث أحيانا بعض الاضطرابات التي تأتينا اليوم إن شاء الله. فإذا العامد غير المتعمد. المتعمد أبلغ، المتعمد هو على شفير الاستحلال والجحود، ولكن ليس مستحل ولا جاحد، لكنه قارب. متعمد يفعل النواهي، ليس عامدا، متعمدا، ويترك المأمورات، ليس عامدا بل متعمد للترك. متعمد للترك أو متعمد للنهي، والآخر عامد. بالمثال يتضح المقال. سنبدأ بالمنهيات لأنها أسهل، ثم نعقب إن شاء الله بالمأمورات. المأمورات مثل تارك الإسلام، تارك الإيمان، تارك السنة، تارك الحكم بما أنزل الله، تارك الهجرة، تارك الصلاة إلى آخره. هذه كلها مسائل لا نطرقها إن شاء الله، ونحتاج إلى انتباه وتكرار هذا الدرس واستيعابه جيدا، لأن هذا الدرس إذا وفق الله عز وجل فيه ينضم لك الشريعة وتتضح مسارها بالكلية. لكن نبدأ بالمنهيات، نبدأ بالقتل، نبدأ بالسبع الموبقات. أما الشرك والسحر فهو سيأتينا في تارك الإسلام. القتل المعذور والعامد والمتعمد، وبالنسبة للمنهيات دائما نقول المستحل في المرتبة الرابعة، وإذا جينا في المأمورات تكون المرتبة الرابعة هي الجاحد. المعذور هو مثل قتل الخطأ، مثل قتل الخطأ معذور. لكني أنبه إلى أن العذر لا يقدر قدره إلا الله، ولا يحيط بحدوده إلا الله عز وجل. فقد تكون معذورا والله يعلم منك أشياء لا تعذر فيها، ولذلك قتل الخطأ فيه كفارة، فيه كفارة تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين، مع أن قتل خطأ، لأن حدود الخطأ، حدود التفريط، أحيانا فرحك بالشيء مع أنك معذور فرحك به هذا إثم، مثل الأعمى والأعرج اللي معذور من الجهاد، لكن أحيانا كونه يفرح بأن الله عذره عن الجهاد، هذا الفرح فيه حدود لا يعلم حدود الذنب إلا الله عز وجل. المرأة مثلا تترك الصلاة أيام حيضها معذورة، لكنها قد تفرح بالترك هذا، أنها تركت الصلاة للعذر، أو تفرح بأن الصيام وافق رمضان حر شديد وهي معذورة وتصوم. فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم نقصان الدين، أنها ناقص الدين، مع أنها قد تقول هي معذورة لكن ناقص الدين. فيا أيها الإخوة العذر، ولذلك أيها الإخوة ما في أحد يعرف الآن حدود ذنبه، حتى الأنبياء يخافون الله، وهذا هو الذي يورث خشية المقام، خوف المقام اللي هو أعلى درجات الخوف. كيف تخاف مقام الله عز وجل؟ تخاف مقام الله عز وجل لأنك توقن أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه لو أدخلك النار لم يظلمك، فإلى أن تدخل الجنة وأن تخاف مقام الله عز وجل. ومن أسباب خوف المقام أن ذنبك لا تعرف حدوده أنت، ولذلك في الدعاء المأثور اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. سبحان الله، ذنوبك الله أعلم بها منك. قد تقول أنا ما علي ذنوب، والله يعلم كل عمل عملته، يعلم حدود الذنب وحدود المغفرة. وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وكذلك في الدعاء المأثور أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب، علام الغيوب. فالعذر قد يوجب إثما ويوجب كفارة حتى لو كنت معذور، انتبهوا لهذه القاعدة. وأيضا يوجب نقص في الأجر ولو كنت معذور، كما سيأتينا في الجهاد أن الله عز وجل قال فضل الله المجاهدين على القاعدين المعذورين درجة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أي غير المعذورين أجرا عظيما. فحتى القاعد هو ينقص أجر، وحتى الذين ما سرتم مسيرا ولا قطعتم إلا كانوا معكم لهم أجر النية، لكن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لهم أجر النية والعمل. وحتى الذين لهم أجر 50 صحابي في آخر الزمان، 50 صحابيا لهم أجر النية والتزام بالسنة، لكنهم لم يقاتلوا في بدر ولم يقاتلوا في أحد. ففي فرق مهما كان، كل اللي في العذر، حتى اللي الذي قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل، كتب الله له الأجر بالنية، لكن الذي عمل ليس كمثله، لأن هذا معه أجر وما عمل، وهذا معه النية. فدائما العذر لا تعتقد أن المعذور كالعامل، معذور معذور، ولكنه قد تكون نيته أبلغ، لكن هو بالنية. على كل حال، هذا الآن قتل الخطأ، هذا المعذور في القتل قتل الخطأ وفيه كفارة، وهذا يدل على أن فيه ذنب، مهما كان خطأ فيه ذنب، فيه تفريط، فيه أشياء قد تعلمها وقد لا تعلمها. المرتبة الثانية في القتل هو العامد، العامد مثل قتل موسى عليه السلام للقبط. موسى لم يكن معذورا، كان عامد، ولذلك هو بنفسه عليه السلام قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، يعني هو عمد إلى الرجل، وإن كان هو ما تعمد إزهاق نفسه، لكن هو عمد الجناية وقصدها ووكزه موسى وقضى عليه. ولذلك أيها الإخوة، كثير من القتلة الآن هم من جنس العامد وليس من جنس المتعمد، ولذلك لا يدخلون في الوعيد الذي في آية النساء الذي سيأتينا في المتعمد. كثير منهم استزله الشيطان، علامة العامد استزله الشيطان، مسه طائف من الشيطان، يعني غضب أو أشياء، حتى لو كان راجع نفسه يوم يوم، بس إنه هو في الحقيقة وعلامته أنه منذ أن يقتل أو يتبين القتل يندم ندم شديد ويكاد يأكل نفسه من الندم. إذن هو مسه طائف من الشيطان، هو عامد، وهذا القصاص كفارة له، محاء الذنوب والعفو والدية إلى آخره. فإذن هذا العامد، إذن هذا الذي قتل عامدا ليس معذورا ولا متعمدا. ومثله الذين قتلوا مثلا بتأويل، ولكن التأويل هذا الذين قتلوا بتأويل يدورون بين المعذور وبين العامد، مثل أسامة لما قتل الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، مثل خالد رضي الله عنه أسامة لما قتل قبيلة كاملة وغيرهم. فهذا يدور بين المعذور والعامد، وهذا كثير. القسم الثالث المتعمد، وهو الذي يذهب إلى القتل بدم بارد وإرادة وإصرار وسبق وعدم ندم، ومنه قتل قابيل وهابيل. كل الصور هذه تجدونها في القرآن، ترى كل الصور في القرآن موجودة. قتل ابني آدم، ابن آدم الأول هو قتل أخاه ليس بغضبه، لا، قتل أخاه بعد مراودة وإصرار، وحتى ما ندم، ندم فقط إنه ما يعرف كيف يفعل كالغراب. ولذلك لئن بسطت، يقول له أخوه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني إلى قول عز وجل. فطوعت له نفسه قتل أخيه. إذن جلس فترة طويلة وهو يفكر ويقلب الأمور، يعني بدم بارد. فهذا قاتل متعمد، هذا قاتل متعمد. ومثله أيها الإخوة مثل يحصل الآن في وقت الفتن والحروب، تجد بعض الناس كأنه يتلذذ بالقتل، يأتي إلى ناس ما في طريقة حتى، ونحن الآن رأيناهم في الربيع العربي هذا الخريف، صلى الله عليه وسلم المسلمين، تجدهم أعوذ بالله وناس أطفال ونساء وليسوا في طريقه، ويذهب يقتلهم ولا يرف له جفن ولا يندم، يعني خلاص أصبح القتل عنده شيء. هذا أعوذ بالله، هذا على شفير الاستحلال، ولكن لا تحكم له بالاستحلال، لكنه قاربه، تجد القتل عنده شيء. هؤلاء هم الذين قال الله فيهم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والخلود هنا خلود دون خلود، يعني هو لا زال في دائرة الإسلام لكنه ذنب شديد. ولذلك الأخوة ستجدون الآن في الأمثلة أن الوعيد الشديد دائما يكون على المتعمد وليس على العامد أو على المعذور، دائما الوعيد الأكبر يكون على المتعمد. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. شوف هنا كلمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا وردت في القرآن مرتين أو ثلاث، تجدها في نفس المعنى متعمدا. والآخر اللي في آخر آل عمران آخر الفرقان إلا الذي ومن تاب عمل صالحا. مثال ذلك مثلا المتعمد مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. هذا عامد ولا متعمد؟ هذا متعمد، يعني ما مس طائف من الشيطان ولا غضبه ولا حمية استفزته، لا، هذا كما وصفه الله في الآية أنه يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ثم ذكر الله الصراع الذي في داخله فقال أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يجلس فترة يفكر ثم يقدم بدم بارد على قتل ولده خشية أن يطعم معه، هذا الآن متعمد. ولذلك هذا أعظم الذنب بعد الشرك، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا ثم أي قالها. هذا من الأمثلة. من الأمثلة أيضا مثلا قتل الغيلة، ولذلك مذهب أهل المدينة فيه مذهب جيد. أغلق الجوالات، أغلق الجوال. مذهب أهل المدينة في الغيلة ما هو؟ أنه لا ينظر فيه إلى عفو الأولياء، لأن قتل الغيلة ليس فيه مس من الشيطان، وإنما هو قتل بسبق إصرار وترصد ودم بارد ويريد المال ويريد كذا. ولذلك يهودي في المدينة رأى جارية عليها أوضاح، يعني حلي من فضة، فجاء ووضع رأسها بين حجرين ودمه بارد، ورضخ رأسها بين الحجرين من أجل الأوضاح. فلما عثر عليه ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عفو الأولياء ولا شاور الأولياء، أمر بقتله كما قتل الجاري، فرضخ رأسه بين حجرين. فقال العلماء في المدينة أن قتل الغيلة ليس كقتل القتل العادي، لأن قتل الغيلة قتل متعمد، شخص مقدم على القتل وهو هادي وهو يريد المال، يعني ما بينه وبين صاحبه شيء أو ثأر أو حتى يستفزه الشيطان ويستخفه. فإذا هذا من أمثلة القتل. لو نأتي مثلا إلى قتل النفس، الانتحار، تجد أيضا نفس المراتب، في شخص قد يقتل نفسه معذور، كما في قصة عامر بن الأكوع. قال سلمة: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذي قرد، وذكر القصة، قال: وكان عمي عامر سيفه قصير، فذهب يسفل لليهودي أو للكافر ليضربه من تحت الترس، فرجع سيفه عليه فأصاب عين ركبته فقتله. فرآني النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، رآني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام كئيبا حزينا، فقال: ما لك يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله، أصحابك بل الفقهاء منهم وسيد بن حضير وفلان وفلان يقولون عمي عامر حبط عمله لأنه قتل نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يحبط عمله، إنه جاهد مجاهد الحديث. فإذا عامر بن الأكوع رضي الله عنه قتل نفسه معذورا خطأ، فيه من قتل نفسه عامدا غير متعمد، وهو الرجل الذي هاجر مع الطفيل، وهو أيضا في صحيح مسلم هاجر مع الطفيل من دوس بن عمرو، وجاء المدينة واجتوى المدينة، يعني ما ارتاح فيها وأصابه، فعجل على نفسه، يعني أصابه مس من الشيطان، فقطع أو داج يديه وأخذ تشخب دما حتى نزف ومات. فرآه الطفيل في المنام وقد غطى يديه، فقال: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي. مع أن قاتل نفسه عامد غير متعمد، أصاب مس من الشيطان. فأخبر الطفيل النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، هو في الصحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي يديه فاغفر، يعني أتم المغفرة عليه. هذا أحيانا أعوذ بالله، بعض الناس يمكن عنده مرض نفسي، اكتئاب شديد، انفصام شخصية، ويمكن يقتل نفسه، هذا غير الثالث. فيه المتعمد، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الصحيح: من تحسى سما ليقتل نفسه، يتحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا، ولكن أيضا خلود دون خلود، لأن عندنا أشياء تردنا في الشريعة. ومن قتل نفسه بحديدة فهو كذا في نار جهنم خالدا مخلدا. فدائما أيها الإخوة، إذا جاءت الوعيد الشديد اعرفوا أنه في المستحل أو في المتعمد دون العامد. وعلى هذا قس في كل، ولذلك حتى في آيات السيئات في القرآن مثلا: أم حسب الذين اجترحوا، ونحن بحاجة إلى العمق في اللغة العربية، وإن شاء الله يكون لنا دروس فيها في النظام الجديد اللي سنعمل به في الموقع وفي الدروس. اللغة العربية كما قال عمر هي من دينه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هؤلاء اجترحوا، والاجتراح غير العمل، لأن في القرآن بعد عملوا السيئات، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قبل، يعمل. وفي القرآن أيضا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. فإذا فيه أناس مكروا السيئات، في ناس اجترحوا السيئات، وفي ناس عملوا أو كسبوا، وكل شيء لقدر عند الله عز وجل، والفقيه هو اللي يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله. مثال ذلك أيضا في القاتل: قتل الصيد، في معذور ما علم هو محرم أو في الحرم، الآن تمشي بسيارتك تضرب حمامة في الحرم ما تدري، ومع ذلك عليك الجزاء، لأن الحدود لابد، حدود العذر ليس أنت اللي تقدرها، الله اللي يقدرها، حدود النعمة اللي عليك ليس أنت اللي تقدرها، الله اللي يقدرها. تعرفون قصة العابد اللي عبد 500 سنة وقال: الله أدخلوا الجنة برحمتي. قال: لا يا ربي، عملي 500 سنة وأنا أصوم النهار وأقوم الليل. قال: زنوا نعمة البصر بال500 سنة فرجحت نعمة البصر، فكيف بنعمة الإسلام والإيمان والسنة؟ فأنت لابد أن تخشى مقام الله. حدود النعم ما تقدرها أنت، نعمة واحدة تستهلك كل حسناتك، وحسناتك هي أصل النعمة من الله. كذلك حدود عملك الصالح ليس أنت اللي تقدره وليس أنت اللي تزن، الله عز وجل هو الخبير البصير، يعلم عملك الصالح وما شابه وما لم يشبه. فأنت تقدم الآخرة وأنت لا تعرف حدود ذنبك ولا تعرف حدود عملك الصالح وقبوله ولا تعرف حدود النعم التي أنعم عليك، فلذلك تقدم على الآخرة والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، تخاف ذنبك وترجو ربك. هذا الذي يورث خوف المقام، ذلك لمن خاف مقامي، أن تقدم على الله وأنت معتقد أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إن شاء أن يعذبك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قتل الصيد، فيه شخص قد يقتل الصيد وهو معذور وعليه الكفار، عليه الجزاء، وعليه أن يستغفر ويتوب، حتى لو ضرب الحمامة بصدام السيارة وما يدري، لكن كل دائما تخاف ذنبك وترجو ربك. وفيه العامد وهو الذي عنده ولع بالصيد، وهو صحيح أنه صاد لكنه مسه طائف من الشيطان، ترى الصيد ولع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه في الترمذي، من اتبع الصيد غفل. أحيانا إذا رأى الأرنب اللي متعود على الصيد ومتولع به، إذا رأى الأرنب أو رأى ما يغفل عن نفسه، ثم ينتبه أنه محرم أو في الحرم، فعليه الجزاء وعليه كذا. وفيه المتعمد، المتعمد هو الذي يدري أنه محرم أو في الحرم وبدم بارد وليس عند استفزاز أو استخفاف لكنه كذا. ولذلك قلت لكم المتعمد هو قارب الاستحلال أو الجهود، قارب ولما، يعني قلبه أعوذ بالله مريض مريض مريض، وفيه نفاق أن يتعمد النهي، ليس يعمد إليه، يتعمده. ولذلك هذا على أحسن الأحوال هو في درجة المسلم كما ذكرنا في درجات المسلم والمؤمن والصالح. نأتي مثلا إلى الزنا، جارنا الله وإياكم، فيه من يزني معذورا كالجاهل، في أمة أعجمية أظنها جاءت المدينة واعتقت وزنت وأراد عثمان أن يرجمها وذهبوا بها للرجم، فقال علي رضي الله عنه إني ألحظ أنها تجاهر به ولا تستحي، ربما ما تدري، حديثة عهد بإسلام وجلبوها وهي أمة واعتقوها وما تدري، فسألوها قالوا هل علمت أن الزنا حرام؟ قالت لا، وهي صادقة، والدليل أنها كانت تعلم الناس أنها زنت، فدرئ عنها الحد. وحمد الله عثمان أن الله ألهم عليا رضي الله عنهم أن يدرى عنها الحد، ما تدري، فيمكن حديث عهد بإسلام أو جهل أو حتى المكره. ولذلك العلماء تكلموا في الإكراه على الزنا، هذا معذور، وأيضا حدود العذر لا يقدره إلا الله، رب رجل يقول أنا معذور وفيه نسبة لا يقدرها إلا الله، وعليه الاستغفار والتوبة. فيه العامد الذي أصابه استخفاف من الشيطان وشهوة وفي قلبه مرض وزنى، ولذلك هو يرتفع الإيمان عنه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لكنه مسلم، فإن تاب ورجع يتوب الله عليه. وفيه المتعمد، مثال المتعمد ماذا؟ وشيمط زاني، ثلاثة، انظروا كيف دائما الوعيد يكون شديد، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من هم؟ وشيمط زاني، شيخ زاني. هذا الشيخ ما فيه دواعي الزنا من الشهوة واستخفاف الشيطان والشباب والفتوة، شيخ كبير ويزني، هذا يدل على أنه متعمد، يعني يستدعي الزنا استدعاء ويطلبه طلبا، وليس فيه دواعي أو استزلال الشيطان، هو يريده أعوذ بالله، يعني صار الزنا طبيعة له. هذا لا يكلم الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولو عذاب أليم. ومثله عائل مستكبر، يعني فقير وليس عنده دواعي جسم شاشف وليس عنده دواعي ومع ذلك يستكبر، هذا متعمد للكبر، متعمد للكبر، مستكبر. انتبه يا أخوان لكل كلمة تأتي في اللغة في الحديث أو في القرآن، عائل مستكبر، ما قال عائل حتى، يستدعي الكبر استدعاء لا ينظر الله إليه. وملك كذاب، ملك ما عنده دواعي الكذب، لا خوف ولا تقية ولا ملك، ومع ذلك يكذب، إذن هو متمرس على الكذب ويستدعيه ويتعمده. فإذن مثال المتعمد في الزنا هو وشيمط زاني أو شيخ زاني. ومثاله أيضا الحديث الماضي، قيل ثم أي بعد الذي يقتل ولده، خشية أن يطعم معه. قال الذي يزاني، انظروا دققوا في كل لفظة، يزاني ولم يقل يزني، يدل على تكرار ومراودة وتعمد واستغفال جاره وخيانة وغدر واستمالة المرأة، بعدين يدل على مداومة. قال الذي يزاني بحليلة جاره، هذا شخص مو مس كذا طائف شهوه، لا، هذا شخص خبيث متعمد للزنا، متعمد للخيانة والغدر، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبة الثالثة من أعظم الذنوب، بعد أن تشرك بالله وتجعل لها ندوة وخلقك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن تزاني بحليلة جارك. فإذا في فرق بين عامد الزنا ومتعمد الزنا. لا نريد أن نقيم من أيضا السبع الموبقات القذف، قذف المحصنات. في شخص معذور، يمكن ما يدري، جاهل يمكن، ربما، وحدود العذر لا يقدرها إلا الله، أو مكره بالسلاح قال يقذف فلان. وفي شخص عامد، مثاله الثلاثة الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها أو تكلموا فيها من الصحابة رضي الله عنهم، استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا فتكلموا في عائشة. منهم من تكلم حمية لقريب له يعني ضرت عائشة، ومنهم من إلى آخره، المهم أنه أصابهم مس من الشيطان، وحدهم النبي صلى الله عليه وسلم، جلدهم 80 جلدة تطهيرا له. هذا عامد. وفيه المتعمد اللي هو بن سلول، هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما حده. لماذا؟ لأن ذنبه فوق الكفار. قال الله عز وجل لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب نار. هذا أقدم على القذف برغبة، وبينها الله في آخر الآيات. ما الذي حمل ابن سلول على أن يقذف عائشة؟ قال عز وجل في آخر الآيات إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا. إذن هو ليس كالثلاثة الذين حدوا، أولئك مسهم طائف من الشيطان وجلدوا الحد، لا، هو أقدم على القذف برغبة شديدة، يحب حب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحب أن ينتهك عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زوجته. ففي فرق بين هذا وهذا وهذا. وفيه ترى درجة رابعة نحن ما تكلمنا عنها، اللي هو المستحل، والاستحلال عندنا بالتصريح، أن يقول القذف ما في شيء، ما حرمه الله، الزنا ما حرمه الله، الربا ما حرمه الله. من السبع الموبقات مثلا التولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف، الفرار. فيه المعذور، قال الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إلى آخره. يعني الواحد أمام ثلاثة، أو اللي الجاهل أو غيره. وفيه العامد اللي هو عمد الفرار ولم يتعمده، مثاله الصحابة الذين فروا يوم أحد. قال الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. إذن هم عمدوا إلى الفرار ولم يتعمدوه، أصابهم مس من الشيطان، صاح فيهم الشيطان إن محمدا قد قتل، وصابهم مثل الربكة كذا وصيحة شيطان ورعب، جاء كذا فجأة في ثواني، فولوا الأدبار عفى الله عنهم. وهناك من يتعمد الفرار من الزحف لينهار صف المسلمين، وهذا هو الذي فيه الوعيد الشديد، قال الله عز وجل إلا متحيزا لقتال، متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. يعني هذا الذي يتعمد الفرار من الزحف، يتعمد انهيار صف المسلمين، لأن الحرب تراها على جناح الطائر، أي شيء فيها ممكن يخل بها وتنهار. فهذا لما رأى الوضع كذا تعمد الفرار ليقلده الناس لينهار الجيش، أو يكون المهم أنه متعمد غير عامد. مثلا مال اليتيم، أكل مال اليتيم، فيه المعذور، قال تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لكن حتى الولي اللي يأكل من مال اليتيم والله أذن له، قال عز وجل ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يعني ترى في حدود في النيات الله اللي يقدرها، أحيانا أنت مسموح لك أن تأكل بالمعروف في مال اليتيم لكنك أسرفت، كيف تعرف أنك أسرفت؟ الله يدري أنك زودت شيء. أيضا أحيانا تبادر أن يبلغ اليتيم فيأخذ ماله، فأن تأكل بدارا أن يكبروا. فإذن هو معذور وينتبه إن الله سيحاسب عن كل شيء. مهما قلت إن فلان معذور، الذي يحدد حدود العذر هو رب العالمين جل وعلا وينقص. وفيه الذي يأكل مال اليتيم عامد غير متعمد، يعني أصابه حب المال فيأكل منه لا يصر على ذلك ويندم ويرجع هذا. وفيه الذي يتعمد، الذي يذهب إلى مال اليتيم برغبة وإصرار ويأكل. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيه مثلا السرقة نفس الطريقة كل فيه. ولذلك سبحان الله حتى السارق في الحدود نقطع يد اليمنى، إن عاد نقطع الرجل اليسرى، إن عاد نقطع اليد اليسرى، إن عاد نقطع الرجل اليمنى. معناه أن التكرار يدل على أنه خرج من كونه عامد إلى كونه متعمد. وحتى في شارب الخمر ورد في مسند أحمد أن يقتل في المرة الخامسة، لأنه الآن قد يكون معذور في البداية مثل الصحابة اللي ما علموا أو متعود أو كذا، وقد يكون عامد وقد يكون متعمد وقد يكون مستحل. انظر مثلا إلى الكذب، في الذي يكذب معذور مثل الذي يصلح بين الناس أو إلى آخر اللي رخص له، أو اللي جاهل، أو المهم أنه يكذب معذورا. وفي من يكذب عامدا، يعني في لحظة اعتذار، انتبهوا للاعتذار، هذا أكثر ما يأتي الكذب في الاعتذار. وترى في كلام السلف والعرب حتى أن من مواطن الكذب الاعتذار، إذا جيت تعتذر دائما يدخل الشيطان بالكذب، تعتذر عن موعد أخلفته، تعتذر عن شيء وعدت به تعتذر. فعند الاعتذار دائما مواطن كذب. لكن فيه المتعمد للكذب، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ولا يزال الرجل إيش يكذب ويتحرى. شوفوا كلمة يتحرى على وزن ماذا؟ يتعمد، يتفعل. إذن التعمد هو التحري، يتحرى يتحرى، التعمد هو التحري، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحروا الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. فإذا فيه من يكذب عامدا، وفيه من يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ونحن والله رأينا من استزل الشيطان، وكلنا ذلك الرجل، نسأل الله أن يتوب علينا، استزل الشيطان في عذر، في اعتذار، في شيء، فيكذب أو في موعد أو في شيء. وفيه من كان الكذب يجري في دمه، يعني يختلق الكذب اختلاقا، يتحراه تحريا، هذا متعمد الكذب، هذا إن استمر على هذا الشيء يكتب عند الله من الكذابين كذابا. شوف لم يقل يكتب عند الله كاذبا، يكتب عند الله كذابا. وفيه المستحل الكذب، وترى المتعمد على وشك أن يستحل، إذا استمر في التعمد سيصل به الأمر إلى الاستحلال. انظر مثلا النميمة، فيه من نقل كلام في مجلس استزله الشيطان، فيه المعذور مثل الصحابة الذين كانوا يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم بكلام المنافقين، أو تبلغ بكلام لمصلحة الدين إلى والله يعلم، الله يعلم المصلح من المصلح. أحيانا تدعي أن هذا المصلحة الدين وقد خالطه شيء من الهوى. وفيه العامد الذي هو تكلم عامدا في مجلس نقل كلام، لكنه استزلال شيطان، لم يكن يتحرى النميمة لكنه استزل في بعض ما كسب. وفيه المتعمد للنميمة، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه في عذاب القبر: وأما أحدهما فكان ماذا؟ يمشي. إذا نشوف كلمتين كان تدل عند العرب على ماذا؟ على المداومة، كان يفعل هذا الشيء يعني أصبح صفة له. وكلمة يمشي إذن هو ليست كلمة عابرة في مجلس، لا، هي هواية له، مهنة له، إنه يلتقط الكلام ويمشي، يمشي يذهب المجلس هذا وينقل كلام ذولا لهذا وينقله يفسد. فإذن هذا يعذب في قبره قبل عذاب الآخرة. قال: وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان كذا، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس. إذن هذا الذي فيه الوعيد، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام أو قتات. إذن بصفة المبالغة نمام، ما قال لا يدخل الجنة من نم أو من ينم، قال النمام، بمعنى أنه الذي عرف بالنميمة وكان يمشي به لا يدخل الجنة. فإذن ضعوا الأحاديث في مواضعها، إذا عرفتم هذا ضعوا كل شيء في موضع. كذلك الغيبة، فيه من المعذور مثل المستفتي والمتظلم والمشتكي واللي ذكر، والله أعلم. يعني أنت كونك تقف عند الحد الذي رسمه الله لك هذا يحتاج تقوى، يحتاج منك إلى تقوى وإيمان إنه خلاص حدود الذي حد الله لك. لكن أكثر الناس يدخل من الباب ثم يسرف، والله يعلم. فقد تكون أنت متظلم زودت الكلام، قد تكون واصف، هم يقولون الوصف ليس من الغيبة لكنه معها شيء من الهوى، فأنت تستطيع أن تصفه بغير العيب اللي فيه، لكن قلت فلان الأعرج، فلان الأعمى، فلان الأعور، وأن تقول إنما أصف، ولكنه وصف مخلوط بهوى، الله يعلم. وفي الذي يغتاب عامدا، وكلنا ذلك، الله يتوب علينا. يعني استزله الشيطان في مجلس، في كلمة، في سالفة، في كذا، فتكلم في عرض رجل غائب. ولذلك في آية الغيبة بماذا ختمها الله؟ قال تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب، تواب الرحيم. لأن هذا استزل الشيطان فيه، في هوى نفسه، والغائب غير موجود، فجاءت الكلام وعرض الكلام فاستزلك الشيطان فتكلمت في الغائب. وفيه المتعمد، وهو الذي يمشي بالغيبة، يتنفس الغيبة، يتفكه بالغيبة، يتحرى الغيبة، ليس هذا مثل هذا. وفيه المستحل، النظر الحرام نفس الطريقة لكن النظرة الأولى، وفيه الثاني العامد، وفيه المتعمد الذي أصلا يتجسس ويرغب في هذا الشيء. فأنت أمسك الشريعة من أولها إلى آخرها تجد كل قد جعل الله لكل شيء قدر. المعذور له تفصيل، والعامد له تفصيل، والمتعمد له تفصيل، والمستحل له تفصيل وحكم. نأتي الآن إلى الوجه الثاني من الشريعة وهي المأمورات، وهذه أيضا الكلام فيها أخطر وأعظم. تارك المأمورات، نبدأ بتارك الإسلام. تارك الإسلام، تارك الإسلام، الإسلام ما هو؟ الإسلام ما هو؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نبدأ بتارك أشهد أن لا إله إلا الله الذي تركها. المعذور، ما في معذور إلا ثلاثة. المكره معذور، المكره معذور، وفي الحقيقة هو ما ترك الشهادة، لأن الله عز وجل عذره وقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا هو تركها بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا معذور، هذا معذور. وأيضا الله يعلم حدود العذر، قد يكون ما في إكراه، قد يكون المكره غير جاد، قد يكون المكره غير قادر، قد يكون الشيء اللي يكرهت عليه ليس يبلغ الضرر كقتل النفس أو قتل الولد أو قطع الأطراف، فهذه كلها تدخل في الإكراه. لكن في إكراه مأذون به أنك تتكلم بكلمة الكفر أو تترك كلمة التوحيد، وهو أن تكره أن تقولها بلسانك وقلبك مطمئن بالإيمان. وفي إكراه أن تكره على الردة وتبديل دينك، وهذا ما يستطيعون يكرهون قلبك، فمعناه أنه هو دخل من باب الإكراه وجاز له الأمر. فهؤلاء هم الذين قال الله فيهم بنفس الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. بدايته يمكن أكرهه، لكن ما في أحد يكره قلبك، يكره لسانك، لكن قلبك ما في أحد سلطة عليه، فهذا لا عذر له. يوم القيامة يقول: يا رب أكرهت، يقول: الله كذبت، أنت الذي، كما في الآية اللي بعدها: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وترى كلمة استحبوا غير أحب، كل كلمة كل حرف في القرآن ضعه في موضعه وتفقه في العربية. استحبوا يعني استدعوا الحب استدعاء، مثل تفعل الحياة الدنيا على الآخرة. المعذور الثاني والثالث في تارك الشهادة، وليس بمعذور، مسكوت عنه، الأطفال والمجانين، أن يولد وهو طفل مشركين، في الدنيا حكم حكم أهله، في الآخرة ولد طفل ومات طفل وآباؤه مشركين، أو ولد مجنون ومات مجنون، أهم شيء أنه ما بلغ وهو عاقل. فهذا في الدنيا حكم حكم أهله، في الآخرة لن نكون أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم ولا أفقه، سنقول فيهم كلمة واحدة: الله أعلم بما كانوا عاملين. كل ما سئلنا عن أطفال المشركين ومجانين المشركين الذين ماتوا في الصغر وفي الجنون، ما حكمهم في الآخرة؟ سنقول كما قال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين، ونسكت، ولا نزال بخير ما سكتنا عن الولدان والمجانين، الله أعلم بهم. لكن هذا ولد مجنون ومات مجنون، يعني ما عنده إرادة، ما عنده عقل. المكره ما عنده إرادة، والصغير المجنون ما عنده عقل تكليفي، يمكن عنده عقل يقدر يشرب ويقدر يتجنب الجمر ويتجنب النار، لكن عقل تناط به التكاليف ما عنده، فلذلك نسكت عنه. غير الأطفال والمجانين والمكرهين ما في أحد معذور، من ترك لا إله إلا الله فهو كافر وفي النار خالد. فإذا كان هذا في باب المعذور، فما ظنك بالعامد، ما ظنك بالمتعمد، ما ظنك بالجاحد. وهذا يدلك على عظمة التوحيد الإسلام، إن ما في شيء مثله، لا الجاحد معذور ولا المتعمد معذور، كلهم فيهم خلود في النار، ولا العامد معذور ولا الذي يدعي العذر معذور من غير هؤلاء، لا جهل ولا غيره. لكن قد جعل الله لكل شيء قدر. أبو جهل ليس كأبي طالب، أبو جهل يتعمد الكفر تعمد، أبو طالب حمية كبرياء، الثاني كذا، فيه منهم الجاحد لكن يجحد، جحدوا بها بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم. ما في أحد يجحد أن لا إله إلا الله حقيقة، لأن هذه أمور مغروزة في فطرته وفي عقله. فإذا تارك الإسلام، تارك الشهادة الأولى، هذا هو حكم، ما العذر إلا اللي قلت لكم العذر، والباقي كلهم كفرة مخلدين فيه. تارك محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نفس الأعذار السابقة، ويضاف إليها الجهل ممن يتصور منه، لأن كون الله أرسل محمد هذا أمر سمعي ليس فطري ولا عقلي. لكنه إذا كان الله يعلم منه يوم القيامة أنه فعلا معذور، أنه يعني اجتهد وبحث وبقي على التوحيد، بقي على الإسلام، ولكن ما علم أنه محمد، خاصة في بداية البعثة، ومات على دين الصحيح لكن على دين عيسى وموسى، هذا الله أعلم بعذره. لكن قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فإذا يضاف في مسألة محمد رسول الله الجهل، لأن قد يجهلها، لكن الجهل ممن يتصور منه. الآن في زماننا هذا يعني كل البشرية يدرون فيه محمد، وفيه مليار شخص أو مليارين ينتسبون لمحمد رسول الله ولأمة محمد، يعني يندر جدا أن يكون أحد الآن ما سمع أن الله أرسل رسول اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، وأمر الناس بطاعته، الأعجمي والعربي والأحمر والأسود. لو وجد هذا الحكم. المرحلة، المسألة الثانية، تارك الإيمان. الآن أيها الإخوة المبتدعة تراهم قسمين، في مبتدعة اعتقاديين وفي مبتدعة عمليين مثل النفاق. فالابتداع البدعة الاعتقادية هو في الحقيقة تارك الإيمان، لأنه مهما فعل أو مهما ترك هو لن يخرج عن أركان الإيمان الست، لأنه ما يوجد شيء نحن مأمورين باعتقاده إلا أركان الإيمان الست، واضح؟ ما في شيء نحن أمرنا أن نعقد قلوبنا عليه إلا أركان الإيمان الست، أن تؤمن بالله ومنه وحدانيته وأسماءه وصفاته وكلامه وقدره، وتؤمن بقدره وبلقائه وبملائكته وبكتبه وبرسله، هذه الستة. فكل المبتدعة من أول الدهر إلى قيام الساعة لن يخرجوا عن أركان الإيمان الستة. فمن ترك الإيمان بالله كله أو بعضه، ركن كامل مثل جحد الملائكة أو الكتب أو القدر أو بعضه لو جزئية واحدة، مثل من ترك بعض الصفات، إثبات بعض الصفات أو صفة واحدة حتى مثل الصورة أو إلى آخره، كل هؤلاء قد جعل الله لكل شيء قدرة، منهم المعذور، كأن يكون مثلا أمر سمعي ما سمع به، مثل الذي ما سمع بصفة الساق لله عز وجل، فقال يوم يكشف عن ساق، يعني يوم تقوم الآخرة، كما تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها، وهذا تفسير لابن عباس. ومات ما سمع حديث أبي سعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه، فهذا معذور ما سمع، إذا كان اجتهد معذور، لكنه الله يعلم حدود العذر. هو ترك الإيمان لأنه ما بلغه، هو في الحقيقة ما ترك، ليه؟ لأنه ما بلغ أصلا حتى يترك. التارك هو الذي بلغ وترك، لكنه هذا ما ترك. ثم الذي يترك الإيمان بالأسماء كلها هذا ليس بمسلم، ليس بمؤمن، لأن في تارك الإيمان في تفاصيل، ونحن الآن بس نأخذها إجمالا وسنعود إليها إن شاء الله تفصيلا. في أمور عقلية وفي أمور سمعية في الإيمان، فإذا كان الأمر عقلي فطري يضيق العذر عليه، مثلا إن الله واحد، إن الله قهار، إن الله سميع، هل يتصور إله لا يسمع، إله لا يبصر كما قال إبراهيم لأبيه؟ إن الله حي، إن الله مريد، إن الله قادر، إن الله في العلو، هذا مغروز في الفطر، حتى البهائم تدري إن الله في العلو. فالذي يترك الإيمان بهذه الأشياء ليس كالذي يترك الإيمان بالأصابع، إن الله له أصابع، أو إن الله له ساق أو له وجه، الصفات اللي جاءت في السمع في الأخبار، هذا ليس كهذا. كذلك في أشياء معلومة من الدين بالضرورة في الإيمان، في أشياء خفية، ففي فرق بين من ترك أمرا جليا وأمرا خفيا. كذلك هذه المسألة أيضا في أشياء جحد وفي تأويل، والتأويل هذا قد يكون خدعة وقد يكون حقيقة. في ناس من الأشعرية تراهم لا يخادعون، يعتقدون إن تنزيه الله يكون بالتأويل، أعوذ بالله، خذلوا. هم كما قال صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني بعضهم يقول أنا أنزه الله لأني أعتقد أني إذا أثبت الصفات أني شبهته، وهذا لا شك أنه أول شيء هو ترك سبيل المؤمنين وشاق الرسول ولم يقتنع بسبيل المؤمنين. وكذلك من كثير منهم ترى عنده كبر، يدري عن مذهب الصحابة ويخالفه، أو عنده حمية جاهلية، ولذلك هم يتقلبون بين المعذور والعامد والمتعمد والجاحد. وأيضا ترى يكتنفها أيضا مسألة ترك الشهادتين، لأن المبتدع هذا إذا حديته على أقصاه إما أن يؤمن أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتبعه ويتبع أصحابه، وإما أن يترك الشهادة، يعني في الأخير فيه محمد رسول الله، هو اللي قال الكلام هذا، هو اللي فسره، هو أصحابه، لماذا لا تؤمن كهم؟ كما قال تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذا في المبتدع المتعمد، المبتدع المتعمد. شوف الآية كيف جاءت: ومن يشاقق الرسول. إيش معنى يشاقق؟ يكون الرسول في شق وهو في شق آخر، كان يكون هو في العدوى اليسرى والرسول في العدوى اليمنى عمدا. من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هذا مبتدع متعمد، هذا ليس كالعامد، ليس كالمعذور نوليه ما تولي. فإذا المبتدع يؤول به الأمر إلى ترك الشهادتين أو إحداهما، لابد أنه يصل إلى مرحلة يقف، أو أعوذ بالله يجحد. ولذلك إيش قال الصحابة والتابعين في القدرية؟ قالوا: ناظروهم بالعلم، إن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا. كل مبتدع يصل إلى نقطة لابد يخصم فيها، ناظرهم بالعلم. هل الله يعلم الشيء قبل وقوعه أو لا؟ فإن قال لا يعلم الشيء حتى يقع كفر، وإن قال هو يعلم إذن هو قدر. كيف يعلم شيء قبل وقوعه إلا أن يكون قدره فينتهي مذهبه؟ فإذا عندنا مسألة تارك الشهادتين. أيضا مما يكتنف المبتدع أو تارك الإيمان مسألة الإسلام الظاهر، لا تنسونها، وهذا سنأتيها إن شاء الله، إن فيه شيء اسمه الإسلام الظاهر. المنافقين والمبتدع ترى البدعة شعبة من النفاق، ما من مبتدع قط إلا في قلب نفاق قل أو كثر. ولهذا المبتدع كما ذكرنا في الدرس الماضي لا يكونون من الصالحين، لا أعلم مبتدعا من الصالحين، آخر ما يصل إليه من مراتب أن يكون من المؤمنين، يمكن إذا كان عنده عذر الله أعلم، مثل بعض اللي ابتلوا بالقدر ويكتمونه ويسرونه. لا شك مثل بعض كبار الحديث في البصرة وغيره اللي ابتلوا بالقدر واللي ابتلوا بالإرجاء، بشرط أنه ما يدعو إليه ما يفسد دين محمد عليه الصلاة والسلام، لكن مبلي أعوذ بالله. مثل قتادة ما ذكر عنه أنه كان يدعو للقدر، لكن البصرة يزعمون أنه كان أعوذ بالله مبلي بالقدر. طيب هذا البلاء هو لا شك أنه بسبب نفاق، نعوذ بالله، خذلة، لأنه لابد الإسلام، لابد أن تصل في الإسلام إلى المنتهى حتى تكون من الصالحين. وش معنى الإسلام؟ تسلم كل شيء. وهنا ابتلي بالقدر ما قدر يسلم فيه إلى النهاية، أصبح في نفسه حرج وحسكة، ما قدر أن يسلم في القدر إلى النهاية. فإذا كيف يكون من الأولياء؟ أنا ما أتكلم عن قتادة بخصوصة، أتكلم عن المبتدع عموما. ولهذا في الدرس الماضي قلت لكم ليس في الصحابة مبتدع قط، هذا وقفوا عنده. يعني الصحابي قد يفعل كبيرة، قد يذنب، قد، لكن ليس فيه مبتدع قط. ليه؟ لأن البدعة ما تكون إلا مع نقص في الإسلام، الإسلام التام، استسلام لله عز وجل، لا بد أنك تسلم كل شيء لله. والصحابة إسلامهم تام فلم يكن فيهم بدعة، من بعدهم فيه بعض المسائل يخذل فيها بسبب نفاق لا شك بعض ما كسب فلا يسلم. فإذا هذا أيضا يكتنفه. فإذا المبتدع عند النفاق لا يكون من الصالحين، قد يترك الشهادة يعني، لكن يدور بين المراتب الأربع. تارك مثلا السنة، هذا الآن المبتدع قسمين، في تارك السنة وفي تارك الإيمان. تارك السنة اللي يترك سنة عملية، أما لو ترك الإيمان يكون من القسم الأول. عندنا قاعدة، ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة كما سيأتي بالتفصيل. ولكن في فرق، فيه معذور وفيه عامد وفيه متعمد. إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ فمن رغب، دققوا في كل حرف، من رغب عن سنتي فليس مني. إيش معنى رغب عن سنتي؟ هذا يدل على ماذا؟ رغب عن سنتي، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يعظ قوم من خيار أصحابه، حملهم على ترك السنة ماذا؟ الحرص. فقال أحدهم أقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني أصوم ولا أفطر، وقال الثالث لا أكل اللحم أو لا أتزوج النساء. وغضب عليه الصلاة والسلام وذكر المرتبة اللي بعد هذه، هم ليسوا راغبين عن السنة، هو إما معذور يعني أصابه، أو إنه عامد لكنه جهل ورد ونبه وتنبه. لكنه قال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن السنة، يعني عنده رغبة عن السنة فليس منه. ولكن لما قال إنه كافر، لأن ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، قال ليس منا، مثل من غش فليس منا، من حمل السلاح علينا فليس منا. عندك مسألة الحكم، مسألة الحكم بغير ما أنزل، هذا أيضا المسألة اللي ذكرناها الآن اتضحت. مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، أولا أيها الأخوة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أهم شيء فيها. واحد كما جبت هذا للمسجد، وقف حطه هنا اللي يحتاجون. مسألة الحكم بما أنزل الله ما درجتها؟ اللي ظلوا فيها تراهم ظلوا في النقطة الأولى، ما درجتها؟ هل هي من قبيل ترك الإسلام؟ إذا ترك الحكم بما أنزل الله، هل هو من ترك الإسلام أو من ترك الأوامر والنواهي؟ هذه لازم تحسمها في البداية ولا تضل في المسألة. تارك الحكم بما أنزل الله، هل هو تارك للإسلام مثل ترك التوحيد، ولا هو تارك الأوامر والنواهي؟ ما هو الحكم بما أنزل الله؟ حين قلت الحكم ما أنزل الله، ما هو الحكم ما أنزل الله؟ الحكم ما أنزل الله أن تمضي على عباد الله أوامر الله ونواهي، أليس كذلك؟ أن تمضي أوامر الله ونواهي الله على عباد الله. فإذا جزما أن الحكم بما أنزل الله هو في مرتبة ترك التكلف، ترك الأوامر والنواهي، وليس في مرتبة ترك الإسلام، إلا أن يكون شخص يقول أنا الرب بلسان حاله، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي: أليس يحلون الحرام؟ الهنا في الحرام في اللغة تدل على ماذا؟ الحرام تدل على العهد، يعني الحرام المستقر عندكم إنه حرام، فيأتون ويحلونه ويأمرون بطاعته، يقولون الله عز وجل حرم هذا، الحرام تدل على أنه متفقين على أنه حرام فيحلونه وتطيعونه، عندئذ عبدتموه. هذه المسألة هي التي يكون فيها ترك الحكم في درجة ترك الإسلام، فتلك عبادتهم، وهم الذين قال الله فيهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا، هذا جعل نفسه إله، يقول أنا اللي أحلل وأحرم، وهذا الآيات كلها فيها. لكن ما دون ذلك هو تارك للحكم، تارك للأمر والنهي، يعني أعطاه الله سلطان فترك إمضاء الأوامر والنواهي على عباد الله. ما الذي يدل على أن في هذه المرتبة؟ أشياء كثيرة، منها أولا أن الحكم بما أنزل الله يختلف من دين لدين، ولو كان في مرتبة الإسلام لم يختلف، أليس كذلك؟ قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا، هو ترك الشريعة، هم يقولون تحكيم الشريعة، كل أمة لها شريعة ومنهاج، لو كانت في مرتبة الإسلام لكان الدين، إن الدين عند الله الإسلام. وما يدل على ذلك ماذا؟ أن كثير من الأوامر والنواهي أصلا كانت في الجاهلية، يعني ما وافق العدل فهو شرع الله، كما قيل إذا كان العدل فثم شرع الله. في أوامر كثيرة في الشريعة هي في الحقيقة وفق لها الناس في الجاهلية، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وراها موافق العدل وأقر، لكن هذا ما يكون في الإسلام، في مرتبة الإسلام. مثال ذلك القسامة 50 يمين، دية الرجل 100 من الإبل، هذه اللي بدأ بها عبد المطلب، في قصة الذبيح أبو النبي صلى الله عليه وسلم، مسائل كثيرة هي أصلا في الجاهلية موافق العدل، وجاء الإسلام وأقر. كذلك أيضا شرع من قبلنا شرع لنا، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث وفيه أوامر ونواهي لا يعمل بها وبدأ بالإسلام وتركها إلى فيما بعد. كذلك أن الأوامر والنواهي والحكم قد يخفى، ولو كان في الإسلام ما يخفى، مفطور عليه الإنسان، أليس كذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا أرادوك أن تنزلهم، إذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، فإنك لا تدري أصبت حكم الله أو لا. فإذا حكم الله قد تصيب وقد تخطئ ويخفى، لكن الإسلام يخفى؟ ما يخفى. أصل الإسلام يخفى؟ ما يخفى. فإذا أول مسألة تقف عندها هو ما مرتبة الحكم ما أنزله، لأن من قتل علي والناس يخلطونها ويضعونها في مرتبة الإسلام. لا بد أن توقن أنها في مرتبة الأوامر والنواهي. ثم عند ذلك القاعدة التي لا نتركها: ليس شيء من الأعمال ترك الكفر إلا الصلاة. طيب، تارك الحكم بما أنزل، منهم المعذور، قد يكون مكره، ذكروا عن نجاشي مثلا وهو رجل صالح أنه ما كان يحكم بكثير من الشريعة، يمكن قد يكون جاهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك لا تصيب حكم الله. قد يكون مكره، قد يكون خائف، قد يكون معذور، يمكن لعذر الله يعلمه. بعض الحكام مثلا قد يمضي أنظمة خوف أو إكراه أو كذا، وقد يكون عامد ومذنب ولكنه عامد غير متعمد. مثل الآن قد يأتي أشياء يرتكبها الحاكم ويقول: أدنى الشرين والله يتوب علينا، هو عامد لكن يقول الله يتوب علينا. مثال ذلك مثلا نظام التأمين، نظام التأمين الآن ملزم به ومشرع والمحاكم تحكم به ونحن نتحاكم في التأمين الطبي، في التأمين السيارات، في غيره إلى آخره. في أحد بيكفر بهذا؟ ما في كفر. لماذا؟ لأن الحاكم عندما أمر به هو أول شيء ما قال إنه حلال، ما في ولا نص الآن يقول إن التأمين حلال. والتأمين ترى ليس قمار محض، يعني يكون التأمين يكون من الميسر المحض، لا، التأمين فيه التفصيل. الميسر المحض هو أكل مال بالباطل محض، تدفع فلوس يا نصيب، يا تأتيك أضعافها يا تروح الفلوس عليك، هذا اللي يورث العداوة والبغضاء كما قال عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. لا، التأمين فيه متاجرة في الضمان، في أشياء سنبحثها في وقتها. فالحاكم مثلا قبل التأمين على السيارات كانت السجون تمتلي من أناس عليهم ديات، الحاكم تورط بهم وهم تورطوا، يجلسون سنين ما حد يسدد عنهم، وعوائلهم ضاعت وعاقلتهم ما حد سدد، فكانت ورطة كبيرة. الآن في واحد من الأخوة أحد أقاربه عليه 6 ديات، موجود معنا الآن، أحد أقاربه عليه 6 ديات أو 5، أضربها في 300,000، 1.5 مليون، 2 مليون، ما حد يتحملها، العاقلة ما تحمل. طيب وش الحل؟ قديما أنا لا أبيح التأمين، لكن أقول لك ما الذي يدور في ذهن الحاكم. السجون امتلت، هذا اللي عليه 2 مليون جلس 10 سنين ما حد يسدد عنه، ولما جاء النظام فرجت طلع أناس في السجن لهم سنين طويلة، العوائل ضاعت، عوائل المساجين، صاحب الدية نفسه اللي هو أولياء الدم ما جاهم شيء. فجاءت شركات التأمين وقالت: نحن نأخذ أقساط من الناس ونكفلهم ونسدد، ولو نقصت الأقساط ندفع من عنده، لأنهم يتاجرون في الضمان والذنب عليهم هم. فالحاكم يمكن تأول، يمكن جاء أحد أفتاه، يمكن قال الله يتوب علينا، يمكن إلى آخر. فأنت ما تحكم هكذا، هذا يكون من جنس العامد. في شخص متعمد، في حاكم متعمد. كيف متعمد؟ يعني هو أصلا بدون ضغط، بدون إكراه، بدون مثل شيء مطزاني كذا، رغبة في دين الكفار، في الغرب، في تقليد الغرب، فتجده يكتب أنظمة ويزين وكذا. لكن حتى هذا ما يكفي. هذا المتعمد هو الذي قال الله فيه: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر، كما قال: لكن سماهم الكافرون لجريمتهم. قال الصحابة: ليس كمن كفر بالله اليوم الآخر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه. الثاني العامد يمكن هو الذي قال الله فيه: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. المعذور أو اللي عنده شبهة عذر يمكن هو الذي قال الله فيه: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الله. الجاحد اللي يقول أصلا ما أمر الله بالحكم، أو هذا أحسن، أو هذا مثل حكم الله، هذا كفر فوق كفر، هذا جاحد المرتبة الرابعة. فإذن ضع الحكم بما أنزل الله في نفس المستوى حتى تكون الشريعة عندك على مسار واحد، الذي الحاكم والمتحاكم والكاتب للنظام، نحن المتحاكمين والذين يحكمون وينفذون، والذي كتب النظام، كلهم يدورون بين إما معذور أو شبهة عذر أو عامد أو متعمد أو جاحد، كلهم يدورون في هذه المنطقة. ولكن ليس شيء من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة، ما تقول إن كفر أكبر إلا إذا كان جاحد أو يقول حكم البشر أفضل من حكم الله، هذا ما يقوله مؤمن قط ولا مسلم، أو يقول حكم البشر مثل حكم الله، هذا ليس عنده له لله عنده قدر، هذا طرف منها. لكن اضبطوا هذه القاعدة وتنتظم لكم الأمور كلها. فإذا ما بقي عندنا شيء كفر فوق كفر أو كفر أكبر في الحكم إلا من قال أحل الحرام وحرم الحلال وأمر الناس بعبادته. قال تعالى قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آبانا ولا حرمنا من دونه، حرمنا من دونه من شيء، هذا هو الكفر الأكبر، وما سوى ذلك هو تارك لإمضاء أوامر الله على عباده، هذا هو بالضبط وصفه الشرعي، تارك لإمضاء أوامر الله ونواهي الله على عباد الله. والترك هذا قد يكون بعذر أو شبهة عذر، وقد يكون عمد، وقد يكون متعمد، وقد يكون جاحد، كل له مقدر. أذان ولا؟ نأتي إلى تارك الصلاة، نفس القاعدة، وهذا أيضا يحتاج إلى ضبط. تارك الصلاة، في تارك الصلاة معذور، مثال ذلك المرأة الحائض مثلا، أو الذي فقد عقله، والمرأة الحائض أو النفساء وإن كانت تترك الصلاة، لكن كما قلت لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دين؟ لأنه ترك ما عملت، لكن كان نيتها طيبة وتفرح بالصلاة وتحزن على تركها يثيبها الله عز وجل رحمه الله، وإن كان فرحت بترك الصلاة هذا نقصان دين، فهذا معذور. أو شخص ذهب عقله معذور خريف، أو شخص يجهل يمكن ربما مع أنه معلوم من الدين بالضرورة، في بعض الناس يظن أنه إذا كان في المستشفى وفي غذيات وفي ما يقدر يتحرك، ما يقدر يتيمم، ما يقدر يستقبل قبلة، يظن ما عليه صلاة، وبعضهم يتأول ينسب لابن تيمية هذا الكلام، إن قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع ما عليك صلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث مراتب خلاص ما بعدها ما في صلاة، وهذه ظاهرية، والصواب لا، الصواب لا، إنها لا تسقط ما دام عقله ثابتا، اتقوا الله ما استطعتم، الصلاة هي العصمة. فقد يكون شخص مثلا سمع فتوى ابن تيمية وقلدها، ثم بعدين نبه فتنبه، ومع ذلك التفريط وهذا الله أعلم به، فهذا المعذور. فيه العامد وفيه المتعمد، المتعمد هذا لو ترك صلاة واحدة يكفر، وفي حديث من ترك صلاة واحدة متعمدا برئت منه الذمة، سواء كان ذمة الإسلام الظاهر إذا كان له عهد، أو الإسلام كله إذا كان مسلم، من ترك صلاة واحدة متعمدا برئت منه الذمة. ما هو المتعمد؟ المتعمد هو الذي تعمد الترك، ما نوى صلاة، ما أراد أن يصلي، ما عزم على أن يترك الصلاة، خلاص انتهى، نسأل الله العافية، طبع على قلبه، هذا متعمد لترك الصلاة، وهذا لو صلاة واحدة يكفر. فيه العامد، العامد ما هو؟ هو الشخص الذي هو مسلم، يعني عقد، هو في الحقيقة ليس بمنافق، يعني كافر في الباطن ويتستر بالإسلام، لا، هو يقول لا إله إلا الله صادق ما يشرك، ويقول محمد رسول الله، لكن نعوذ بالله فيه نفاق في قلبه يغلب على الصلاة، مثل كثير من الفساق المسلم اليوم، الشيطان لا يتركه لأن الصلاة هي العصمة، فقد يستفزه إذا استمر في المنطقة هذه لو فترة بسيطة، يستفزه الشيطان إلى أن يكون متعمد. وش علامة المتعمد؟ علامة المتعمد أن يصلي رياء، وفي بعض تراك الصلاة وصل بهم الحال أن يصلي رياء. كيف تدري أن صلى رياء؟ قد يصلي بدون وضوء، في ناس يصلي بدون وضوء، يعني جاء في مجمع وكذا وما يبى أحد يلتفت له، صلى على جنابه مثلا، إذا كان مع الناس صلى، وإذا كان ما مع الناس ما يطري له الصلاة، ما تطري عليه، عازم على الترك. فإذا وصل المنطقة هذه هذا متعمد، هذا كافر، وهذا الشيء الوحيد في الأعمال الذي إذا وصلت إلى نقطة المتعمد قبل أن تجحد، إذا وصلت إلى نقطة المتعمد تكفر، وهذه ميزة الصلاة، في الإسلام لو كنت متعمد أو عامد تكفر، في الصلاة المتعمد يكفر لأنها بعد الإسلام، هي ليس في درجة الإسلام، هي بعد الإسلام. غيرها من العبادات حتى المتعمد ما يكفر. فإذا هذا العامد هو هذا، هو أحيانا يتفوت الوقت ينام عن الصلاة يقوم يصلي. فكانت الفتوى قديما أن من ترك صلاة واحدة حتى لو كان يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله وعازم على الصلاة، لكن من تركها واحدة حتى خرج الوقت يكفر. ثم بعدين يرتبون على هذا أن حتى ما في إسلام ظاهر يكفر ويفرق بينه وبين امرأته ولا يدخل مكة ولا يرث ولا يورث وكذا، ترك صلاة واحدة عامدا غير متعمد. فجاء ابن قدامة مثلا في المغني واستشكل وقال طيب إذا كان هذا هو الحكم، لماذا ما سمعنا في تاريخ الإسلام من فرق بينه وبين امرأته، مع أنه فيه كثير من ترك الصلاة من النوع الثاني هذا؟ وترى إخوان في نقطة أبغاكم تنتبهوا لها، المنافق العملي والمنافق الاعتقادي يشتبهون في الأعمال، ولولا ذلك لما كان حذيفة يعرف الأسرار وكان يعني هم تراهم في ما يعني، لكن الفرق في القلوب. النفاق الاعتقادي هو كافر، هو كافر في الباطل لكنه متستر بالإسلام. المنافق العملي لا، هو مسلم يقول لا إله محمد رسول الله لكن يشتبهون في الأعمال، إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، لا ينفقون إلا وهم كارهون إلى آخره، فتجدهم يشتبهون. ولذلك اشتبهوا على الصحابة، لو كان ما في اشتباه لكان ما اشتبه على الصحابة. وحذيفة علم بأسرار عمر لما قال ألا أنا منهم، عمر ما يشك أنه كافر في الباطن، ما يشك في النفاق الاعتقادي، لكن يخاف أن فيه عين في قلبه تبض بنفاق لا يدري عنه. الشاهد أن هذا المنافق، هذا منافق يتقلب فيه عين تبض بالنفاق وعين تبض بالإسلام، ثم إما أنه انحرف إلى التعمد أو إلى حتى الكفر. ولهذا عندما بحث العلماء الأوائل مالك والشافعي من قتل بعد الاستتابة استتيب على ترك الصلاة فأصر وقتل، هل يقتل ردة ولا حد؟ كثير من العلماء قالوا إن كان قال لن أصلي أو قال لا أصلي، هكذا نص علماء المدينة وغيرهم، إذا قال لن أصلي أو لا أصلي ثم قتل تحت السيف هذا مرتد. لماذا؟ لأنه متعمد الآن يقول لن أصلي. وإذا كان قال في هذا الظرف والسيف علي ما نصلي لكني بدون السيف بصلي، أو يعني صار فيه نوع حمية، هذا قد يكون حد، يقتل حدا، هو يقتل في كل الأحوال قطعا. ما الدليل على التفريق بين العامد والمتعمد في الصلاة؟ أولا نظام الشريعة، الشيء الثاني الأدلة الكثيرة على أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة ولو بعد النار، ولو مكث في النار مئات السنين لكن دخل الجنة إذا كان لم يترك الصلاة متعمدا ولو لم يكن في قلبه إلا مثقال حبة من إيمان كما في الصحيحين، يخرج من النار. وترى بالمناسبة أكثر الذين يدخلون النار أعوذ بالله من عصاة الموحدين هم تراك الصلاة. لماذا؟ يعرفون بماذا؟ يعرفون آخر من يخرج من النار بماذا عرف؟ بمواضع السجود. حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود ولو لم يسجد لله إلا مرات، لكن مدام وجهه وقدميه ويديه سجدت لله ومات على ذلك حرم الله على النار أنها تشوي مواطن السجود. قال الله عز وجل آخر هؤلاء وأكثرهم تراك صلاة، أخرجوا من النار من لم يكن في قلبه إلا مثقال شعيرة، مثقال شعيرة من إيمان، مثقال حبة، مثقال كذا، يعني معناه أنه إيمانه ضعيف جدا جدا جدا، حتى أنه ما بقي ما معه من الإيمان، قدم على الله ما معه من الإيمان إلا مثقال شعيرة، لكنه كان غير مصر على تركها. فإذا العامد غير مصر، المتعمد راغب مريد متعمد. فهذا ومنه قول الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، إلى قوله هذا مسلم وهذا مجرم، إلى قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. من هم الذين لا يستطيعون؟ قال عليه الصلاة والسلام فيسجد كل مسلم ومسلمة، ومن كان يسجد في الدنيا رياء يكون ظهره طبقا واحدا كصياص البقر. يعني هذا المنافق الأكبر اللي كان يسجد في الدنيا رياء، فكلما أراد أن يسجد سقط على ظهره، وقد كانوا يدعون للسجود وهم سالمون. هؤلاء إذا دخلوا النار عيرهم أهل النار وقالوا ما نفعكم الإسلام، كنتم تقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقولونها صحيح، ما مثل المنافقين الآخرين، وكنتم تصلون ماذا نفعتكم؟ يعيرونهم فيغضب الحق جل وعلا للإسلام وللصلاة فيخرجهم من النار. فعندئذ قال الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، نزلت بهؤلاء الذين. فإذا عندك الآن تراك الصلاة غير المعذور وغير الجاحد، الجاحد واضح أمره، العامد والمتعمد. العامد هو هذا اللي فيه نفاق، أحيانا يترك الوقت يترك الجماعة، ولذلك يا إخوان ترى فيه حصون، الجماعة حصن، الوقت حصن، كونك مرتبط بالمسجد بالأذان بوقت معين هذا حصن، لا تنحرف تنجرف، والشيطان ينظفر منك بالصلاة عرف أني خلاص انتهيت. الخشوع حصن، الطمأنينة حصن، كل هذه حصن، النوافل حصن، كلما ذهب حصن ذهب الأصل، فأنت تحصن نفسك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق، انتبهوا ما قال ذلك الكافر أو ذلك، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن الشيطان نقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا ينطبق على المنافق العملي اللي هو ضعيف الإيمان، يمكن ما عنده إلا مثقال حبة لكنه مسلم، فهذا تجد يتساهل بالوقت، يتساهل بالجماعة، يتساهل بالطمأنينة، يتساهل بالخشوع، ينقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وقريب من النفاق الاعتقاد، وينطبق على المنافق الاعتقادي. لكن لو مات في هذه المنطقة، هو الآن في مرحلة حرجة جدا هذا العامد، إما أن ينهار ويكون متعمد أو جاهد، وهذا قريب لأن الصلاة عصمة، قريب أكثرهم ما يستمر في المنطقة هذه، وإما أن يعتق الله ويؤمن ويحافظ. علامة الإسلام الإيمان، المحافظة على الصلاة. المسلم كما شرحناه في المراتب الثمان يترك الفرائض عامدا غير متعمد، وأما غير الصلاة فلو تركها متعمدا فهو مسلم، غير الصلاة لو ترك عامد أو متعمد فهو مسلم، أما الصلاة إن ترك متعمدا ولو صلاة واحدة برئت من الذمة. يكون في الصراع هذا، يا أما أنه يعتق ويكون مؤمن، يا أما أنه ينهار ويكون منافق أو كافر، فيكون هو في هذا الصراع، يكون في هذا الصراع. فضابط العامد أيها الإخوة حتى يكون الأمر واضح هو حديث عبادة رضي الله عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا يوم القيامة، وكان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نورا ولم يكن له نور ولا برهان يوم القيامة، ولم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالعامد يصلي ولكن لم يحافظ على الوقت، أو لم يحافظ على الجماعة، يصلي في البيت لم يحافظ على الخشوع والطمأنينة كما تقدم الحديث، صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن شيطان نقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فهو يصلي، وحتى لو فات الوقت يصلي يقضي، لو فاتت الجماعة يصلي في البيت. يعني هو كما ذكرنا الآن آنفا هو في هذا الصراع، يحاول أن يلحق بالمؤمنين ويبتعد عن المنافقين، فإما أن يعتق وإما أن ينهار، نسأل الله العافية والسلامة. الآن مما يعني يؤيد هذه المسألة فتوى الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخنا الله يرحمه بن باز سئل عن مسألة عن شاب في الجامعة يوقت الساعة على وقت الدوام الساعة 7 ويقوم يصلي، شوف هو يصلي وحريص على الصلاة لكنه مخذول، أو قد يكون يقول يمكن الصلاة أسمع الأذان وأقوم لكن الدوام ما حد يقومني. فالشيخ رحمه الله ترى الإنسان اللي يخاف الله يوفق حتى في الكلام، هو ما يدري الله عز وجل يسدده إذا كان يخاف الله، والشيخ الله يرحمه إن شاء الله أنه ممن يخاف الله، عبارته سبحان الله بالشعرة، فقال في أصح، حتى لم يقل الصحيح، الأصح، والأصح عند العرب معروف أنه عند العلماء الأصح معناه أن ما سواه صحيح، ولكن هذا أصح أفعل تفضيل، في أصح قولي العلماء أنه يكفر هذا الشخص، أنا عندي الآن أنه لا يكفر لأنه ما ترك الصلاة، ترك الوقت، هو الآن عامد غير متعمد، هو عامد لترك الصلاة بمعنى أنه غير مصر، لكنه هو تعمد ترك الوقت، وحتى ترك الوقت ليس تعمد كامل، هو وضع الساعة على وقت الدوام وغرر بالصلاة، قد يستيقظ قد يسمع النداء قد أحد يقومه. فلذلك الشيخ تفكر فيها وقال في أصح القولين أن يكفر، كأن الشيخ نظر إلى أنه تعمد ترك الصلاة. وأنت الآن تدبر، هو ركد الساعة وهو يقول إذا قمت بصلي، لكنه الوقت تعمد أو فرط، فقال الشيخ يكفر في أصح القولين، معناه أن الشيخ كان هائب من الفتوى هذه وقال في أصح القولين. اللي يظهر الله أعلم أنه ذنب عظيم لا شك. ترى يا إخوان ترك الأوامر أشد من فعل النواهي، يعني ترك الصلاة بإجماع العلماء أشد من القتل. يعني إحنا الآن ما نبريهم ونقول تراهم ذولا، لا، تارك الصلاة ولو كان عامد هو أشد من القاتل والزاني وشارب الخمر، هذا ترك الصلاة ما عاد ورا شيء، ما عاد ورا إلا الكفر. لكن نحن الآن نتأمل في كونه خرج من الإسلام بالكلية، ثم إذا خرج من الإسلام هل بقي له إسلام ظاهر؟ يعني في منافقين، وترى هذه القاعدة حتى في الإسلام الظاهر، متى ينتهي عهده؟ إذا تعمد ترك الصلاة. حتى المنافق الأكبر نفس القاعدة، سنشرحها في الإسلام الظاهر. الله عز وجل قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما هو الحد في الثلاث هذه؟ حد الصلاة ألا يتركها متعمدا. فنحن ننظر فيه الآن، في ناس ماتوا وهم بالطريقة هذه، هل نصلي عليهم؟ هل هم كفار؟ ماتوا وهم لم يتعمدوا الترك، نحن نعرفهم وقارب لنا مثلا، كل واحد منهم ماتوا يجاهد نفسه، مر الفجر خاصة يثقل عنها ويقوم يصلي في البيت ومات عليها، وغيرها من الصلاة يصلي وما يصلي رياء، والدليل انه تسأل زوجته تقول له والله سجادته ويصلي في البيت ما حد يشوفه، يصلي في البيت، اذا سافر يصلي، لكنه مغلوب ومخذول وفيه نفاق وكذا وكذا، ومات على الاسلام. ما دام انه ما تعمد الترك وما عزم على الترك مات على الاسلام. فيما نظن نحن الان والادله الان، انا تدبرت هذه المساله لانها سبحان الله مهمه جدا، دبرتها كثير ونسال الله التوفيق ولا يخذلنا، هو مات على الاسلام. أما لو تعمد ترك صلاة واحدة بس تعمد ترك، يعني خلاص ترك، وهذا ترى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. مش معنى ترك الصلاة ترك، مش معنى فلان ترك علاقة معك يعني خلاص ما عدنا يكلمك ترك، لكن اللي يكلمك ويقاطعك ويكلمك ويقاطعك وكذا هذا معناه ما ترك، إلى الآن ما ترك، فهذا مات في الإسلام وهذا مات، وهذه سنعود إليه. لكن الآن نريد أن ننظم القاعدة سوا. عندك مثلا تارك الزكاة أيضا فيه المعذور وفيه العامد اللي شح بها وفيه المتعمد. في الزكاة في مرتبة بين المتعمد والجاحد وهو المقاتل دونه. هذا المتعمد قلنا على شفير الجحود، المقاتل أيضا على شفير الجحود لكن مو بجاحد، لكنه في الزكاة خاصة يكفر. إذن شوف سبحان الله، وهذا ينضم لك الشريعة، الإسلام يكفر حتى من بعد المعذور إن كان فيه أو عنده شبهة عذر، الجاهل يكفر. إذا جيت للصلاة ما يكفر المعذور ولا العامد، يكفر المتعمد لأنها أخطر شيء بعد الإسلام. إذا جيت للزكاة ما يكفر المعذور ولا العامد ولا المتعمد، ولكنها ليست كاللي بعدها في الصيام، يكفر المقاتل دونها. إذا قاتل دونها دون أدائها هذا يكفر، وهذا أبو بكر والصحابة خلاص أجمعوا عليه انتهى، حتى تشهدوا أن قتلانا للجنة وقتلاكم في النار، فإن جحد انتهى موضوعه. ولكن الأدلة اللي فيها وعيد شديد تراها في المتعمد، مثل قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار الجنة. هذا المتعمد اللي ما نوي يزكي، وفي واحد شح به لكن يعني بضميره، حتى ذكروا عن بعض التجار الله يعافينا وإياك، يا ماتوا فتحوا الخزانة وجدوا صرر مكتوب زكاة عام 1420 زكاة عام 21 زكاة، هو يطلعها بس من الشح اللي عنده حاطها في الخزنة وكاتب إذا مت طلعوها. هذا عقله تحت المشيئة، لكن هذا مو متعمد، هذا عامد، هذا استفزه الشيطان بالشح والبخل. لكن في واحد ما نوى يزكي أصلا وعازم لو عاش 1000 سنة مو مزكي، هذا متعمد ولا يكفر. وفي واحد يرفع السيف يقول كما فعلوا المرتدين، وفي الجاهد. عندك الصيام مثلا نفس الطريقة، في المعذور وفي العامد وفي المتعمد، ولذلك من تعمد أن يفطر يوما من رمضان لن يجزئه صيام الدهر، الدهر كله هو لابد يقضي لكن لن يجزئه لأنه تعمد، وليس العامد الذي استفز الشيطان والشهوة وشرب أو أكل أو جامع أو غيره. وتارك الحج نفس الطريقة، فيه المعذور وفيه العامد وفيه المتعمد اللي الله موسع له ويستطيع السبيل وما نوى يحج، ما عزم أصلا عن الحج. هذا الذي قال الله فيه: ومن كفر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا قوله ومن كفر تكون في الجاحد وفي المتعمد، لكن يكون كفر دون كفر. الذي مستطيع ولا نوى ولا عزم ولا أراد، يعني هو ذهب للتعمد ترك الحج. عندك مثلا ترك الجهاد نفس الطريق، فيه معذور، ولكن حتى المعذور ناقص الأجر. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم أنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى وفضل الله. إذن هو معذور وناقص الأجر مهما كان، لأن الآخر عمل وأنت بالنية. وفيه الذي ترك الجهاد عامدا، مثاله كعب بن مالك رضي الله عنه، ترك عامد. قال: يا رسول الله ما لي عذر. قال: اذهب حتى يقضي الله فيك ما يشاء. وأدبه الله بخمسين ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. إذن هو ترك الجهاد عامدا غير معذور. هو قال: أنا لا ما لي عذر، هو اعترف. مثل الزناه مثلا ماعز والغامدي رضي الله عنهم، عامد غير متعمد، ولذلك تابوا توبة لو قسمت على أهل المدينة أو على صاحب مكسب نفعت. المتعمد هم المخلفون: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم وتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس. هذا أصلا ما نوى يجاهد، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم. هذا متعمد لترك الجهاد. ليس هذا مثل هذا، ليس المعذور كالعامد كالمتعمد. وفيه الجاحد ترك الهجرة نفس الطريقة يا أخوان، والهجرة كان ودي أن الوقت يتسع نتكلم فيها. الهجرة هي حصن للإسلام كالجهاد والجماعة، وسنذكر حصون الإسلام إن شاء الله. والهجرة أن تحصن الإسلام. فيه من هو معذور تارك الهجرة، والله يعلم حدود العذر، نكرر مئة مرة. قد يقول في أنظمة وهو يستطيع أن يأتي. نحن الآن نقول إن أزكى مكان في العالم هو السعودية، كل منصف مؤمن أو كافر يشهد إن أزكى مكان في العالم هو المملكة العربية السعودية، وأزكى مكان في السعودية هو مكة الحمد لله، وهذا بفضل الله عز وجل وحب الله لمكة يعصمها الله عز وجل. فإن كان يستطيع أن يصل إلى هنا يحصن إسلامه، يزداد إيمان، يزداد خير، يزداد علم، الله يعلم أنه يستطيع. هذا سيأتينا أنه عامد أو متعمد. لكن إذا كان معذور، والله يعلم أنه معذور، قد يحتج بالأنظمة هو يقدر، قد يكون عنده مال، قد يكون. فإن كان معذور فهو معذور، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيله فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. عسى هنا وإن كانت من الله واجبة، لكن تدل على أمر شديد عند العرب. مثل لو قلت لأخي توسط لي في موضوع خطير، فقال: عسى الله يسر. وش معنى عسى الله يسر؟ يعني ترى موضوع شديد لكن عسى الله يسر. أما إذا كان موضوع سهل جدا ما يقول عسى، هو صحيح يدعو الله بالتيسير بس ما يقول عسى. هذا عند العرب الفصحاء يقول إن شاء الله، لأنه أمر يعني في المقدور. فإذا هذا المعذور. فيه العامد وهو الذي ترك الهجرة، أصابه مس من الشيطان، أصابه مس من الشيطان وترك الهجرة. هو لا يكفر قطعا، ما في ترك شيء من الأعمال ترك الكفر إلا الصلاة، لكنه مذنب. مثل الذين قال الله فيهم: إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هؤلاء تركوا الهجرة عامدين، ولكن أصابهم مس من الشيطان فأرادوا أن يعاقبوا الأزواج والأولاد، فأنزل الله ما أنزل. وفي من ترك الهجرة متعمدا، يعني برغبة وإرادة ما يبغى. وهم الذين شحوا بأنفسهم وبقبائلهم وتركوا الهجرة متعمدين، وخرجوا في بدر وقتلوا مع الكفار، وهم الذين أنزل الله فيهم الآية المشهورة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. بعض الإخوة يحملها على العامد أو المعذور، لا، ترى هذه الآية ليست في العامد لترك الهجرة ولا في المعذور، في المتعمد. والدليل قول عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة، يعني إلى الموت وهم على الذنب هذا، ظالمي أنفسهم. ولم يقل الله عز وجل توفاهم الملائكة غير مهاجرين، لا، توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، حتى بالقتال وبموالاة الكفار. قالوا: فيما كنتم؟ بالظلم الشديد اللي فعلتوه هذا. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، يعني تمسكوا بالقشة هذه يريدون النجاة. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذن هم كانوا مستطيعين لو أرادوا، لكنهم تعمدوا الترك، فأولئك مأواهم جهنم. القاعدة واحدة: الوعيد الشديد في المتعمد وفي الجاحد. العامد فيه وعيد قطع، هو تحت المشيئة. المعذور فيه وعيد أو فيه نقص أو فيه ذنب، هو تحت المشيئة. فإذا ترك الهجرة يتراوح بين هذا وهذا. والهجرة فيه زمانية، تهاجر للآخرة، تهاجر إلى الله، في هجرة قلبية وفي هجرة مكانية، سنشرحها كل لين الهجرة يعني تحتاج إلى يقين، ربما أنها انحرفت يمين أو يسار، وربما أن الإنسان فرط فيها أو حمل نفسه ما لا يطيق. الوضع الآن ليس كوضع في وقت الصحابة، الآن في دول، في أنظمة، في بطاقات، في أشياء، في فلوس تدفع، في حملات أمنية. فالإنسان يعني يجب أن ينظر بمنظار الشرع، لا هوى، لا هوى، ولا لا كذا ولا كذا، فيتحتاج إلى علم وحل وحكمة. لكن الآن في قاعدتنا هذا ترى تارك الهجرة منهم المعذور ومنهم العامد ومنهم المتعمد ومنهم الجاحد اللي يقول أصلا ما في هجرة، سواء كان عاد جحود هذا لتأويل مثل اللي قالوا أن لا هجرة بعد الفتح وغيره، يعني أنكر الهجرة، مثلا تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفس الطريقة. ولذلك الذين قال الله فيهم لعن الذين كفروا من أهل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعله. ترى هذه الآية أحيانا تحمل على العامد أو المعذور، وهي لا، هذه الآية في المتعمد، والدليل قول عز وجل كانوا، بمعنى خلاص طبيعة فيه، لا يتناهون عن منكر فعلوه. وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن أحدهم ينكر تعذيرا تحلة قسم ثم يؤكل ويشارب ويضاحك وكأنه لم يفعل شيء وهو مقيم على المنكر. إذن هذا وين تصنفه؟ في المراتب الأربعة، هل هذا معذور ولا عامد ولا متعمد؟ إذا كان يؤكل ويضاحك ويشاربه لا يتناهى، هؤلاء لعنوا على لسان داود وعيسى ابن مريم. وفيه أيضا تارك الجماعة وتارك الموالاة في الله. على كل حال مهما قلبت الأوامر أو النواهي ضعها في القاعدة، ضعها في هذه القاعدة تتضح لك. فهذا الدرس أيها الأخوة من أهم الدروس، إذا الإنسان أتقنه وتدبره وأعاد سماعه مرارا وسأل الله عز وجل أن يفتح عليه فيه ينتبه لهذا الأمر، خلاص يكون كما قال عز وجل وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله، يكون يعلم حدود ما أنزل الله، ويضع الناس منازله، المعذور في منزله ويعلم منزلته أيضا، ليس المعذور كالعامل، المعذور مهما كان ليس كالعامل، ولكن قد يفوق العامل بالنية، قد يكون عامل ونية ضعيفة، وهذا الله يعلم أنه نية في السماء ولكن أعضاءه ما تساعده، هذا ممكن. أما لو كانوا في درجة واحدة في النية فالعامل غير المعذور، ينقص أجره كما في الحائض وغيره، وقد يناله إثم كما في قتل خطأ في كفار وغيره. فإذا المعذور والعامد والمتعمد والمستحل أو الجاحد قد جعل الله لكل شيء قدرة، وهذه ميزة العلم. ميزة العلم ليس أن تجمع كل شيء في سلة واحدة، كل شيء في موضع الصحيح، سواء تارك الأوامر أو فاعل النواهي. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يرزقنا بركة هذا المجلس وغيره من المجالس، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوب علينا ويجعل ما قلناه وما سمعناه نرجو به ما عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يقربنا إليه زلفى، نسأل الله أن يفتح علينا ويزيدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا ذو علم لما علمتنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.